نعم. مشروعين في هذا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه اجتماع، لأن فيها ضمير يعود على الشهر. نعم كل عطف بيان يصح أن يكون بدلا إلا في مسائل. نعم تسأل اي يجوز ان تكون بدلا وان تكون عطف بيان، لان محمد فيه ابهام، محمد بن من، فاذا جاءت ابن عبد الله ازالت هذا الابهام فصارت بهذا عطف بيان. ويصح ان يكون بدلا لانك تريد ان تبين نسبته الى ابيه فقط. عبد الوهاب لا، لو قلت رأيت زيدا الحمارة صار مستشار. ليش؟ كنت في الأول قلت رأيت زيد وغلط، قلت الحمار. أحيانا مع البعد ما تدري هذا آدمي ولا حيوان. نعم، لا تقول رأيت زيد ثم تقول الحمار. افرض ان زيد راح يدور الحمار ضايع، فتقول هذا زيد، ثم تأكد في هذه اللحظة تأكد من الحمار فتقول الحمار. اي نعم. ها يكون نعم، يمكن المثال اللي ذكرناه أكرمته أعطيته كتابا يمكن من هذا النوع. نريد مثالا لبدل البعض من الكل. أكلت الضريبة لا أجابه المؤلف مو أنت. قرأت الكتابة نصفا. تمام، قرأت الكتابة نصفا. أعرف قرأت ماضي مبني على السكون الصادق من ضمير الرفع المتصل متحرك ضمير الرفع متحرك والتاء الفاعل ضمير الرفع متصل في محل الرفع مبني على الضم. الكتابة مفعول به منصوب على متصل الضم الضم على آخره. نصفه بدل نصفه كل كذا نصفه نعم بدل من كتاب نعم وهو منصوب وبدل المنصوب منصوب منصوب وعلامة نصبه وعلامة نصبه الكفة وهو مضاف والفاء مضاف إليه مبني على الضمة في محل جر الإضافة. نعم أحسنت. نريد بدل اجتماع هنا هذا أتابع المؤلف، بس أنت جيت الشيخ بدل زيد. أواني الطعام أواني الطعام هاتي مثالا نكمله قبل كمله بنفسك قبل وانت عامل غلطة قوي وانا رسول اعجبني. نعم اعجبني. طيب او رائحته مثلا. طيب اعجبها اعجبني على فعلة طائرة لا اعجبني كيف ما بيعسفون نعم والنون نعم وليا أعجبني ضمير متصل مبين أعجبني واضح شوف شاخر آخر اللي هذا وش عليه. طيب أنا أسلكم في محل كيف أنت قلت تو مفعول به في محل نصب مفعول به. طيب الطعام نعم رائحة جميع ولا رائحة فقط؟ نعم كيف مصوب؟ هو مصوب الطعام مفعول. طيب ما بني على طيب صحيح. أظن نترك ظهره في صعوبة عندكم الذي يكون لقصد أو لغير قصد ها؟ فين؟ طيب على كل حال نقول هذا بدل غلط أعرف رأيت فعل ماضي على السكون فعل جميل رقم حرف نعم تاء فاعل التاء فاعل فاعل مبني مبني مبني على الضم في محل رفع رأيت محمد منصوب فعلم نصبه طيب يا رب الرحمن بقي عندنا خلاص ما بقي شيء نريد ها فيه قسم خامس البدل ذكره بعض علماء النحو ما هو يا رب الرحمن بدل كل من بعض مثاله جاءوا البيت بسم الله جبارنا لسلموها بسكسابة قصف الطلقات يعني رحم الله جبارنا أعظم تفنوها لسلموها بسكسابة قصف الطلقات يعني أن بعض من ويمكن تجيب شيء من عندك لأن هذا بيت مذكور من قبل. رأيت يد زيد جسمه رأيت يد زيد جسمه هل ممكن أما رأيت يدا جسدا زيدا يعني رأيت يدا يمكن هذا بدل غلط لا يمكن هذا بدل غلط رأيت زيدا يدا زيدا قد يكون بدل غلط لكن إذا قلت رأيت يد زيد جسمه سهل بدل كل من بعض. طيب هذه الآن انتهت التوابع فصار التوابع أربعة: النعت والعطف والتوكيد والبدل. ولا في توابع غير هذه، ما في التوابع أصلية غير هذه الأشياء. في التابع بالمجاورة لكن ما احنا ذاكرينه، نطق به بعض العرب فقالوا هذا جح ضب خرب خرب، والصواب أن يقال هذا جحر أب خرب، لأن الخراب مو بالضرب، الخراب في الجحر، لكن قالوا أن تبع الضرب بالمجاورة. هذا ما علينا منه لأن اللغة الشاذة قليلة. فالمهم أن التوابع أربعة، فإنها تمام الآن، وأخذنا عليها أمثلة بالتطبيق منكم، ما بقى لنا إلا الإعراب. فعلى من الإعراب وقف، كملنا أظن السطر الثاني، السطر الثاني خلنا كملنا على الثالث، إحنا الآن على الثالث. يلا أخذت الإعراب اللي قبل قليل، لكن ما يضر لأن هذا بشكل آخر. رأيت زيدا ثوبه، ضمير متصل في محل رفع فاعل. نعم. زيدا مفعولا به منصوب على نصب فتح الضمير على رفع. ثوبه ثوبة بدل من زيد. وش نوع البدل؟ بدل اجتماع. بدل اجتماع. نعم. ثوب بدل من زيد، وبدل المنصوب منصوب له على مثله الفتحة الظاهرة على خير، وهو مضاف والهاء مضاف إليه. ما بني على الضم. نعم. طيب اللي بعد إبراهيم. هو بدل الشماء يا شيخ. أكرمت زيدا نصفه. أكرمت في الوقاع. كيف؟ ما هو نصف الشيء بعد من شو اجمع فرمز زيد النصف يصلح؟ إذن هذه عاد نقطة جديدة، أن بدل بعض من الكل ما صالح في كل مكان، لا يصلح في كل مكان أن تجيب بعض الشيء تبدله منه كله، لكن الشيء اللي يتبعض ممكن، الذي لا يتبعض. طيب اعتقت العبد نصفه، ها تقول يصح. عارف اعتقت في عبد الله اعتقت في عبد الله اعتقت في عبد الله اعتقت في عبد الله اعتقت في عبد الله اعتقت العبد مفعول به منصوب على نصفه بدل بعض والكل وبدل المنصوب كذا نصفه كله نصفه نصف بدل من العبد نصف بدل بعض من كل بدل من العبد بدل بعض من بدل منصوب منصوب والهاء ضمير متصل ضمير متصل هو مع الضم في محل جر الضم نعم جر الكسر طالع على صح جماعة زي هذا ثوبه بدل الاجتماع شيخ نصفه قلت نصف المضاف ولا مضاف إليه ما بين الضم في محله جر. طيب اللي بعده شيخ لا لا عدلنا عدلتان ما بين الضم في محل جر. رأيت زيدا ثوبه هذا بدل اجتماع. نعم كيف يصير؟ هنا زيدا ثوبه الثوب غير زيد هنا لكنه متعلق به مثل علمه. اللي بعده اشتريت الكتاب بدينار درهم. وين اللي منه؟ حتى نعدلوا هابو للثاني. ظهر بالرابع الله. نعم. كله يطوف الدور. كله نعم. من اللي يعرف الحين؟ ما تبغى؟ يلا يا ضمير متصل مبني الضم. طيب الكتابة نعم بدينار درهم بدينار جار مجرور فصل الباحث جار ودينار تسمى جرور كسرة ومن أين بدل من التافي اشتريت بدل من الدينار طيب وبدل وهو مجرور وبدل مجرور مجرور وعلى مجرد ما نوع هذا البدل بدل كل من كل لأن الدينار لأن الدرهم هو الدينار صح طيب كيف بدل كل من كل معناه هذا هو هذا بدل كل من كل معناه أن البدل هو نفسه مبدل منه شنو البدل؟ بدل غلط. بدل غلط. لا. لا. لا بدل غلط. بدل الاستعمال لابد فيه من ضمير. لابد فيه من ضمير يعود على المبدل منه. طيب إذا هذا بدل غلط. أردت أن تقول إيش؟ الدرهم فغلطت أبدل سلم الدينار منه. ما سيدا هذا غير هذا جنس وهذا جنس ده الدينار من الذهب وهذا من الفضة قدم سيد نفسه الفرض أخوك قدم نعم الماضي نعم مبني على الفتح زيد مرفوض نعم قدم زيد فاهم مرفوض كم وعلى مدرفه الضم الظاهر على الاخر نعم نفسه نفسه توكيد نفسه توكيد زيد نعم والتوكيد توكيد مرفوع نعم نفس المضاف والكان مضافين مبني على الضم في محل جر الإضافة نعم الفاضل الفاضل أخوك الفاضل الفاضل نعت نعم الفاضل نعت الفاضل نعت مرفوع لزيد وعلى مرفوع مرفوع وعلى مترفعه نعم والعالم أخوك نعم أخوك أخو توكيد لا خرج عما اسم الله خير يلا يا أخي

مفعول به. والكاف ها ها الكاف يعني اذا عندنا ضميرين ها كيف لا لا عربنا لا اله الا الله كنا لكم الاعراب على الكاف والها والياء في المفعول المتصل في ضمير المتصل وعلى اي ضمير المنفصل والباقي حروف حروف تدل على المخاطبه او الغائب او المتكلم. طيب اجل اعرب لنا يا محمد بن سلام بعد ما يرضي الاخفاء حرف خطاب. نعم نعبد طيب تمام يلا يا محمد إياي أكرمت إياي نعم المتكلم. حرف دال على المتكلم. نعم أكرمت إياي أكرمت إيه نعم إياي انتهينا منها أكرمت على الله. طيب مبني على لا أكرم نعم في الكاف في محل ايش يقول لا محل له من الاعراب الفعل الماضي لا محل له من الاعراب الا اذا وقع في الشرط فعل للشرط او جواب له. طيب واتى لا هذه متعدينا فيها هذه جاءت بالفاعل أتى ضمير مخاطب مبني على فتح محل رفع فاعل أفهمت الآن؟ طيب تمرن على الفراغ. طيب إياهما رأيت يلا بندر إياهما رأيت ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول نعم نعم أي نعم نعم باقي علينا ألف والمئة إيش الله إني كنت معنا لا حتى الآن أنت كلنا عن عربها الآن إيش نقول ألف وش فعل ضمير يعني اسم لا بد يكون له محل من الاعراب ما دام اسما حرف لا محل له حرف دال على الغيب لا محل له من الاعراب والميم والالف نعم نعم احسنت. طيب نريد من حجاج أن يأتي بضمير المتكلم المتصل مفعولا به، ضمير المتكلم المتصل مفعولا به. كرمني شلون يا جماعة؟ ضمير المتكلم المتصل مفعولا به، هذه أكرمني. نعم خطأ. إيش الصواب؟ ليش؟ ما لا متصل ضمير متصل صحيح. ذلك مما علمني ربي، وهذا في القرآن. أجبني إيه؟ علمني ربي. طيب إذا كلام حجة صحيح أعرف. نعم أكرم فعل ماض. أكرم أكرمني. أكرم فعل ماض مبني على السكون. لا مبني على الفتح. أكرمني مبني على الفتح. طيب لا محل من نعم مبني على الفتح لا محل من أعراب. أكرمني النون للوقاية. النون للوقاية. طيب ولي ضمير متصل استمر مبني اين في مبني على ايش؟ على السكون. كرمني مبني على السكون في محل نصب مفعول. طيب نريد ضمير متصل للغائب جماعة ثكور. نعم ضمير متصل للغائب جماعة ثكور. فاعل مفعول به. ايش كرمتهم؟ كرمتهم شو نجمع صحيح؟ أعرف أكرم ضمير أكرم في المضارع كي في الماضي. أكرم في الماضي مبدوك الهمزة يا أخي أصلية أصلية كرمة هذا فعل. فعل مضارع اذن تأكد بس صح. شوف كل ضمير يقبل تاء فاعل فهو فعل ماضي. هل عندك قاعدة؟ كل ضمير كل فعل يتصل به ضمير تاء الفاعل فهو فعل ماضي. لا يمكن تتصل تاء الفاعل إلا بالفعل الماضي. عرفت؟ طيب أكرمتهم مبني على السكون الإتصالي ضمير رفع. نعم وأجسام ضمير متصل مبني في محل مبني على إيش؟ مبني على مبني على الضم. نعم في محل رفع تاء. نعم والهاء ضمير متصل مبني مبني على السكون. أكرمتهم مبني على الضم الضم في محل نصب والميم علامه الجمع صح. ضمير منفصل يا ضمير منفصل لجماعه النسوة الغائبات يا إياهن رأيت اشتمون يا جماعة إياهن رأيت أعرفهم نعم نعم والها حرف نعم حرف دام دال على لا دال على ايش لا لان يصح المفرد ضربه الغيب نعم حرف دال على الغيب جمع ايش نعم رأيت نعم ضمير ايش متصل ولا موت نعم احسن تمام ولا ما اعطتك اياه انت اشرت ولا لا ما اشرت طيب يلا حسن اي ضمير منفصل نعم والها ايش والها ايش انت تكلمت اردت انك تقول مضاف اليه واردت تقول فصل ها ها انا وش تقول اينك وش حرف دال على الغيب طيب والميم والالف ايش علامة تثنية طيب ما ادري والله وش المجال ما رايت صحيح يا جماعة طيب ألف هي أمير مفتن سنة سنة نعم رأيت الماضي سنة السكون اتصال ضمير رفع المتكلم نعم ضمير متصل ضمير متصل على الضم في محل رفع فاعل طيب صح طيب هل يجوز ان يقول القائل رأيت اياه ما يجوز لأن المنفصل لا يكون في مكان متصل تقول رأيتهم هل يجوز أن يقول هم رأيت ها؟ ليش لأن المتصل لا يكون في مكان المنفصل لأن هذا إذا تقدم هذا المنفصل تمام طيب إذا نأخذ أعراب من الأول ولا من الأول طيب أكرمني صاحبي نعم نعم نعم في محل نعم تسمعون الإعراب يا جماعة ها يقول أكرم فعل ماضي مبني على الفتح والنون الوقاية والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به نعم الرجل احنا قلنا صاحبي لكن الرجل أحسن أقرب نعم تمام طيب ألا تعبدوا إلا إياه لا تعبدوا إلا إياه لا لا تعبد إلا إياه. لا حرف يعني ناهية. نعم. تعبدوا فعل مضارع مجزوم حرف النهي. نعم. مجزوم بلا الناهية. مجزوم بلا الناهية وعلامة نعم. إلا أداة الحرف النون والواو. الواو فاعل. نعم. الواو فاعل وإلا أداة مبني. مبني. والواو فاعل مبني على الحرف. ألا تعبدوا على السكون في محل الرفع. نعم. إلا أداة. نعم. الله. إياهم. إياهم. نعم. إياهم. استثنى من. إياهم جميع. إياه. نعم. ضمير منفصل. ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب. نعم. والهاء مفعولا به. مفعولا به لأن مفعول تعبد. نعم. والهاء حرف. حرف. تألنا على الغيب. طيب. نعم. نجوز. كيف الصح؟ يا أكرم. هذه واحد. أو أكرم. أو أكرمتني. اسمه يا جماعة. إما أن تقول يا أكرم أو تقول أكرمتني. تعرفها على الثاني. أكرمتني. أكرم. نعم. تسمعون يا جماعة أكرم في الماضي ما بين السكون في محل ما بين السكون لاتصاله بضم الألف المتحرك. طيب والتاب المتصل مبني على الفتح من رفع حرف فاعل. نعم. والنون الوقاية. نعم. والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب فتح. أحسنت. يلا يا حجاج. تقول تخاطب المرأة أبا القرشع إياك أعني واسمعي يا جارة. اعرب إياك أعني. إياك أعني نعم. لا محل كيف مبني على السكون لا محل من الاعراب في محل لا مبني على السكون في محل نصب. في محل نصب. نعم. في محل نصب. اياك اعني. في محل نصب. على انه مفعول به مقدر. وكاف حرف خطاب هنا للمؤنثة ولا المذكر؟ المؤنثة. نعم. أعني أعني فعل مضارع مبني على السكون. فعل مضارع مبني على السكون. مبني على السكون. اشتوا يا جماعة يقول أعني فعل مضارع مبني على السكون صح؟ خطأ. أعني هنا أعني يقول مبني على الضم خطأ. مرفوع بضمة مقدر على أن ي صح. يلا حجاج اكمل. اسمعي فعل مضارع مبني فعل مضارع مرفوع بضمه مقدره على الياء منع من ظهورها تعذر. تعذر ما تعذر اشتغال المحل. وشو المحل؟ لان المحل فاره ما عندك شغل عندك. من يعرف الثقل؟ الثقل. طيب أين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا مستتر وجوبا تقديره أنا صح. الفعل المضارع يا جماعة لا يبنى أبدا إلا إذا اتصل به نون توكيد أو نون نسوة، بس في موضعين، ما يبنى إلا في موضعين إذا اتصل به ضمير التوكيد أو ضمير النسوة. الصف الثاني. نعم من إيه؟ أنت ما أخذت؟ أخذت. طيب بعدك وهذا اختيار المؤلف اللي معنا ابن جرهوم، عرفت؟ وعلى هذا فيكون يرجع منصوب منصوبا بحتى. القول الثاني ان حتى حرف غايه وجر والفعل بعدها منصوب بان مضمره بعد حتى ما فعل، عرفت؟ لكن نحن قلنا ان الاسهل ما ذهب اليه المؤلف ان نقول حتى تنصب المضارع اذا دخل على المضارع الصلاه، لا ما نقول منصوب بان مضمره، نقول حتى يرجع منصوب بحتى. كمل يرجع المضارع بحتى على المصير حتى ظهر عاقل بين جاء ومجرور. فصل نبني على وجهة السكون و نعم ضمير متصل بنكر السكون بنحن جهر ايش بقيلة موسى موسى فاعل مفعول فاعل مفعول الضمة المفجرة على الأب منع ظهورها بعد صح لا تعذر الألف التعذر واللي هو الواو الثقة اللي بعده في المدينة الواو قصر ما قبلها قال في الماضي قال في أنه هنا مدنى الفتح نعم نسوة فاعل مفعول عن الله فاعل مفعول عن رفع ضمة نعم ألف حرف جر فا حرف جر ألف حرف جر لا إذا كان موجود حرفين نقول ألفي حرف جر أو ألفي ألفي ألف ألفي حرف جر نقول فا حرف جر ما يصير لأن فيه هذه كثير تقول ألف شو لحالي تحذب اللي هم في حرف جر ها في حرف ما نقول ألفي لا نقول في حرف جر ليش لأن نقوم بالفتح في حرف جر المدينة المدينة إذ والمدينة اسم مجرور بفي على مجره فتحة نيابة عن كثرة لأنه اسم ممنوع مفصل نعم المانع له المانع له الوصفية والتأنيث الوصفية والتأنيث العالمية والتأنيث إذن وقال نسوة في المدينة لا لا مقصود يعني تركت الإعراب الأول في حرف جر المدينة مجرور بالكسر المدينة عبد على من جديد المدينة مجرور بفي أي نعم كل فعل في الحرف كل اسم المدينة اسم ها مجرور بإيش بكثرة مجرور بإيش بفي أي نعم بفي أي نعم وعن مجرد بكثرة أكثرة نيابة كيف نيابة عنه هي الكثرة ما هو غيرها إيش هي الكثرة ما هو غيرها إيه يعني على المجرد كثرة الظاهرة طيب سبحان الله الله تعالى بهذا المصدر المصدر هو اسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا وهو على قسمين لفظي فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي نحو قتلته قتلا وإن وافق معنى فعله

يخالف فعله في لفظه دون معناه.